سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله. جل جلال ربي قال في كتابه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يشيره. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وحول حالنا يا ربي إلى أحسن حال. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا جميعا إلى الله فقراء، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ما منا غني أو فقير، صحيح أو سقيم، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، عظيم أو حقير، إلا وفي حاجة إلى استجلاء النعم واستدفاع النقم. ولا تستجلب النعم ولا تستدفع النقم إلا بوسيلة، ووسيلة الاستجلاب والاستدفاع هي الدعاء، هي الدعاء. ولذا أمر الله تبارك وتعالى به، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالدعاء إخوتي الكرام هو الوسيلة التي من خلالها يعبر الإنسان عن كامل ضعفه وعجزه، ومن ثم يدعو الله تعالى بالنعم ويستعيذ بالله تعالى من النقم. والدعاء هو الوسيلة التي من خلالها ينجبر الضعف والعجز، لأن الدعاء فيه إخلاص، إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله الواحد سبحانه وتعالى. ولما كان الدعاء هو التعبير عن العبادة المخلصة، توعد الله تعالى من يستكبر على دعائه، من يتعارض ويستكبر أن يتوجه إلى الله تعالى في كشف النقم وفي استجلاب النعم، توعده بالعذاب. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلما أمر الله تعالى بالدعاء جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ المناجاة الكلام في السر، الكلام في السر، والمناداة الكلام في العلن. يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى إجابة لهذا السؤال، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا يا إخواني الكرام، في حالتنا الراهنة قصرنا في الدعاء، لأن الله تعالى وعد بالإجابة، بعدما أمر بالدعاء وعد بالإجابة، لكننا قصرنا في الدعاء ولم نضرع إلى ربنا تبارك وتعالى. والله جل جلاله لم يبتلي إلا ليتضرع المبتلى، فإذا تضرع المبتلى كشف المبتلي بلاء من ابتلي. لذلك الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الآيات من سورة الأنعام مفادها أن الله تعالى إذا ابتلى يبتلي ليرحم، يبتلي ليرحم. عسى المبتلى أن يتوجه إلى السماء حتى ولو ببصره ولو بقلبه يتوجه فيعلن من توجهه خالص العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا ما تضرع كشف، لكن إذا ما تعالى وتكبر عن التضرع يدله الله تعالى على خيرات الأرض فيتحصل عليها حتى يوقن أنه ليس بهالك وأنه يستطيع أن يتحكم في الكون كما أراد وشاء. عند ذلك يأخذه الله بغتة فيبلسه، يعني يذله. لذلك اقرأ الآيات مرة ثانية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أن يتضرعوا لله الذي ابتلاهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا الفتح استدراج، هذا الفتح من الله استدراج، دلهم على كنوز الأرض وخيراتها. فلما تحصلوا على كنوزها وخيراتها ظنوا أن أحدا لن يغلبهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأزمتنا إخوتي الكرام السبب في وجودها وبعدها تقصيرنا في التضرع، تقصيرنا في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الله تعالى وعد، ووعد الله لا يخلف. وعد بأنه يستجيب لمن دعاه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. إخواتي الكرام، الدعاء دليل يعلن الداعي فيه عن كامل عجزه وكامل ضعفه، ويعلن اللجوء الخالص لله تبارك وتعالى. ومن ثم ينبغي أن يستصحب مع الدعاء الدعاء بتضرع، والدعاء في خفاء، والدعاء مع الخوف، والدعاء مع الطمع. لماذا؟ لأن الدعاء مع التضرع والخفاء والخوف والطمع يعقبه الفرج. قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عندما تدعو لا تدعو وأنت لاهي، وأنت لاهي، إنما ادعو وأنت مستحضر القلب، مستحضر العظمة، مستحضر أن الله تعالى هو الذي يسمع ويرى، وهو الذي وحده يملك كشف الضر وتحويله. إذا ما دعوت وأنت موقن، عندها رحمة الله منك قريبة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا، خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، وادعوه خوفا وطمعا. النتيجة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن بماذا ندعو إخوتي الكرام؟ ادعو بما تتوق نفسك له، إلا ما كان في قطيعة أو إثم. ادعو بما تتمناه، لكن لا تدعو بشر ولا بقطيعة رحم. وعندنا وعد من النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بخير لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم إلا وعده الله بها واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. ادعو لكن لا تدعو بالخراب، ولا تدعو بالقطيعة، ولا تدعو بالدمار، إنما ادعو بنزول النعم وكشف البلاء، ادعو بإصلاح ذات البين، ادعو بالصلة بين الناس، ادعو بكل خير، سواء كان الخير خيرا دنيويا أو خيرا أخرويا. لكن لا تدعو: الله يقطعك يا فلان، الله يلعنك يا فلان، وتسمي. لا، لا يجوز تسمية من دعي عليه، لا يجوز لعن المعين. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة كثيرا، أوذي في مكة كثيرا، فلما هاجر كان يدعو في صلواته، بل في قنوته إذا قنت يدعو ويعين أسماء، يقول: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، ويسميهم فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. فالآية نزلت على سيد الأنبياء، نهاه الله تعالى أن يعين أسماء في اللعن والدعاء، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ليس لك من الأمر شيء. الرحمة والعذاب ليس شأنك يا محمد، هذا شأن الباري، شأن الخالق. ومن ثم امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية الناس في الدعاء، وشاء الله تعالى لهؤلاء أن يسلموا يوم فتح مكة، يسلم صفوان بن أمية ويسلم الحارث بن هشام. لذلك لا تعين اسما في الدعاء حتى وإن كان كافرا، لا تعينه بلعن. لماذا؟ لأنك لا تدري العاقبة، لا تدري العاقبة لي أو لغيري، ولا تدريها لنفسك. ومن ثم ادعو بكل خير وتجنب الدعاء بقطيعة رحم أو الدعاء باللعن على المعينين. عند ذلك دعاؤك عند الله يعطيك واحدة من ثلاث، إما أن يعجل لك ما دعوت به ويتحقق لك ما أردت، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. فاللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: إن الله ليستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. وفي الحديث إشارة إلى أن من رفع يديه خائفا متضرعا طامعا متأدبا بأدب الدعاء الله تعالى يستجيب له، الله تعالى يستجيب له، إما بتعجيل ما دعا به، وإما بصرف السوء عنه، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيتبلغ بها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. واعلموا إخوة الكرام أن دعوات لا ترد قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: ثلاث دعوات لا ترد. دعوة الصائم وأنت صائم، دعوة الصائم لا ترد، يعني نهارك كله لو اشتغلت في الدعاء لا يرد لك دعاء، لا يرد لك دعاء، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الوالد أو الوالدة في ولده. الصائم دعوته مستجاب لا ترد، ودعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. وفي صحيح الإمام البخاري قصة، قصة، القصة قصة امرأة كانت تقم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تكنس المسجد النبوي تنظفه، وكانت تجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعندما تجلس مع السيدة عائشة تقص على السيدة عائشة ما كان في جاهليتها، فكانت تقول لها بيتا من الشعر: كانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول لا سيدة عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت المرأة: وأنا في الجاهلية كنت أمشي في طريق وكانت جارية تمشي في الطريق وكان عليها وشاح. الوشاح ده يا جماعة اللي هو يعني حزام بيربط هكذا على الكتف، تراه عند القاضي وعندما يجلس على ايه؟ على منصته، او الطالب عندما يكرم يلبسوه مثله. عليه وعليها وشاح من أدم، يعني وشاح من جلد. قالت: فنزلت الحدية حسبته لحما فخطفته وطارت به، فبكت الجارية. فعندما بكت الجارية عادت إلى أهلها، فجاءوا فلم يجدوا إلا أنا، فضربوني وعنفوني ثم هددوني أن يفتشوا قبري. تفتيش القبل تفتيش الناحية الأمامية، إن كان قيس قدة من قبل يعني الناحية الأمامية. فلما عمدوا ليفتشوني دعوت الذي في السماء، قلت: يا رب يا رب تفضحنيش يا رب. دعت الله تبارك وتعالى، قالت: وبينما أنا أدعو إذ بالحدية تلقي الوشاح، تلقي الوشاح، فأخذ الوشاح وتركوني، وكانت مشركة. ومن بعدها جاءت المدينة وأسلمت. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فإياك والظلم، إياك والظلم، لا تجعل المظلوم يدعو عليك. إن دعا المظلوم حتى وإن كان كافرا فدعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد. والتاريخ حافل، التاريخ حافل بالصبر. ويكفي في هذا قول الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ماذا صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد. وللأمد القضاء دائما، خف على نفسك أن تظلم مخلوقا أيا كان شأن المخلوق. إذن احرص على الدعوة وأنت صائم، ولا تظلم أحدا. ولك دعوة في الولد، إن دعوتها بخير مستجابة، وإن دعوتها بشر مستجابة. لكن احذر، قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن قلت له روح يقصف عمره يستجيب الله، إن عجلها يموت. يبدأ الإنسان يبكي ويندم على ما فات، ولن يستطيع أن يرجع ما نزل به القدر. لذلك بدل من أن تدعو بها عليه، ادعو بها إليه. ادعو الله تعالى أن يبارك في الولد، أن يهديه إلى آخره، لكن لا تدعو عليه. إذا لك في ولدك دعوة، والد أو والدة، لكن حتى لا تقع في مورثات الندم اللي هي العجلة، يعني ادعو لولدك بالخير والعافية. الله أسأل بأسمائه وصفاته أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يقضي عنا ديوننا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد يا رب أبناءنا، واستر يا رب على بناتنا، وأصلح يا رب نساءنا، واغفر يا رب لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا، وارفع إليك صالح أعمالنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أجرنا من خزي الدنيا، أجرنا من خزي الدنيا، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.